وحتى لو حدد وقيل له ان لك في الصدقة هذا العام ما يعني مبلغ كذا او مقدار كذا من الحبوب او غيره، هل يجوز ان يبيعها قبل ان يقبضها؟ الحديث نص في انه لا يجوز ان يبيع الصدقة قبل ان يقبضها، لانه ما ملك، لانه لا يقول مالكا لا الا ايش بقبضها، وفي بيعه لها من غير قبضها بيع لما لا يملك وفيه غرر بالمشتري. وعن بيع نعم عن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، وضربة الغائص ذكرناها هو أن يأتي يكون في على ساحة أو يعني ساحل الماء، ساحل بحر أو ساحل نهر أو كذا، وعنده شباك ويقول أو يعني ماهر في الغوص أو كذا، يقول له سأرمي الشباك هذه أو أغوص هذه الغوصة وما يخرج في هذه فلك بكذا، هذا عقد على مجهول منهي عنه. أما حديث ابن عباس ففيه تأكيد على ما سبق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تكسر، وحديث أبي هريرة مثله. حديث ابن عباس الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، هذا بيع الثمر قبل بدو فلاح، سيأتي تفصيله في باب مستقل إن شاء الله. قال أو صوف، نهى أن يباع أو يباع صوف على ظهر، الصوف يعني ما هو من ايش على ظهور الماشيه، غالبا ما يكون في ماذا؟ في الاغرام، في الضاني. لا يجوز ولا يصح البيع ان يبيعه الصوف الذي يحمله هذا القطيع من الغنم من الضاني. لماذا؟ لما فيه من الاهانه والغرر، هذا من جهه يعني من بمقداره، ولما فيه ايضا من سبب التنازع في قصره في قطعه، يعني باعه على ظهره، الشعر ينمو او الصوف ينمو، فمتى يقطعه؟ يعني يختلفون في متى، يعني ممكن يبيعه اذا لم يشترط القطع يبيعه، ربما المشتري يقول لا دعه شهرا سيطول ويزيد، والبائع يقول لا الان تقطعه، فيكون فيه اختلاف. فهذا من جهه، ومن جهه اخرى ايضا لا يدري ما مقداره ما دام على ظهور الماشيه، فنهى عن ذلك لما فيه من الغرر ولما فيه من سبب الاختلاف. وعن بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز بيع الصوف على ظهر الماشية بشرط القطع في الحال، بشرط أن يقصه يقطعه في الحال، قال لأنه إذا باع على أن يقصه الآن فلا يعني يكون الغرر فيه أو سبب النزاع فيه غير متوفر كثير، خلاص انتهى، يعني ما فيه اشكال لانه ينمو اكثر او كيف يقطعه الى اخره، هو موجود يقطعه في الحال كانه اشتراه مقطوعا. قال او لبن في ظهر، وكسبك الحديث في ذلك، او سمن في لبن، كذلك لا يجوز ان نبيعه سمن في لبن، يعني اللبن عاده السمن عاده يكون زبد من ايش؟ من داخل اللبن قبل مخيضه، لا يدع ما نقدره، الزبد انما يخرج من اللبن ايش؟ في المخيض، فصل الزبد عن هذا. قال دهن في سمن في لبن، يعني يقول لها عنده مثلا مقدار معين من اللبن، يقول السمن او الزبد الذي في هذا اللبن لك بكذا، ما يجوز. احيانا في كثير من الماشيه لبنها كثير ولا سمن فيها، ما فيها زبد كثير يعني، والعكس كذلك، اذا ما مقداره لا يعلق، هذا منهي عنه بالجهاله به. نعم. حديث آخر في هذا الباب عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، ثم فسر هذين النوعين وقال الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، لمس الرجل ثوب الآخر يعني ثوب الآخر الذي يريد بيعه، ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه الذي يريد بيعه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراول. هذا التفسير للمنابذة والملابسة الملامسة. الحديث متفق عليه بالنهي وبالتفسير، يعني بهذا اللفظ، نهى عن الملامسة وعن المنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده، يعني أنه يكتفي بمجرد اللمس. قال بالليل والنهار يشير إلى أنه سواء رآه أو لم يره، يعني يكتفي بمجرد اللمس من غير أن يقلبه ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل، ينبذ يعني يرمي، أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويعتبر ذلك بيعا، ويكون ذلك بينهما بيعا من غير نظر ولا تراغ. هذا بيع الملامسة، وهذا بيع المنابذة المنهي عنه. وسمعتم تفسيره وعرفتم لماذا نهي عنه. لماذا نهي عنه؟ واضح، لأن المشتري والبايع يعني في الصورتين لا يعرف ما يعني صفة هذا الثوب الذي بيع عليه. مجرد أنه لمسه، نعم ربما لمسه وجده ناعم، صح، يعني باللمس يستطيع معرفة نعومته من خشونته. طيب، لكن قد يكون فيه مثلا ألوان غير مطلوبة، غير مرغوبة من داخله في طياته، قد يكون فيه شقوق في داخله، قد يكون قصيرا، قد يكون طويلا، يعني غير شيء، بمعنى غير معروف وصفه الصحيح أو حاله الذي هو عليه. مجرد أنه ناعم أو غير ناعم هذه إحدى صفاته، لكن ما عدا ذلك لا يدري. قال هذا لا يكفي، فهذا ممنوع، ممنوع عنه. طب سيسأل سائل، ويقول لماذا نص على هذه البيوع الخاصة، الملامسة، المنابذة إلى آخره؟ نعم، قلنا في بداية الدرس هذه من يعني إحدى صور الغرض، ونص عليها لكثرة استعمالها في تعاملاته. وكلما وجد المعنى في أي كل بيع وجد فيه هذا المعنى فهو داخل في الغرر المنهي عنه. نعم. وعن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، رواه البخاري. خمسة بيوع: المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. الملامسة والمنابذة انتهينا من عرفنا تفسيرها. المحاقلة والمخاطرة والمزابنة أنواع من أنواع بيوع الحبوب. المحاقلة بيع الحبوب في الحقل، أبيعك ما في هذا الحقل. المخاطرة مثلها وقريبة منها. والمزابنة أيضا هو بيع الصبرة من غير مقدار لمعرفة المقدار. هذه كلها بيوع، سيأتي تفصيل المحاقلة والمخابرة والمزابنة في باب مستقيم، لكن خلاصتها وذكرها الشيخ هنا لأن فيها يعني علة النهي، أو علة النهي فيها هي الغرر والجهالة بالمبيع. بيعك ما في هذا الحقل، لا يدري هذا الحقل كم ينتج، يعني قد ينتج كثيرا أو قليلا، قد تصيب آفة فلا ينتج شيئا إلى آخره. وكذلك المخابرة يعني فسرها الشيخ هنا بيع الثمر، يعني ثمرة خضراء قبل بدو صلاحها، يعني المحاقلة بيع ما في الحقل، وهذا عادة تكون في ماذا؟ في الحبوب. والمخاطرة تكون في الحبوب والفواكه ونحوها. بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها سيأتينا في باب مستقل بهذا، وهو النهي عنه لسبب الغرر فيه، لأنه لما يبيعه الحب في زنبوله قبل أن يشتد، أو الثمر قبل أن يحمر أو يصفر، يعني يحمر أو يعني يبدأ نضجه، هذا يدخل فيه على غرر وجهالة بالمبيع، لأنه لا يدري هذا الحصرم أو هذا الذي ما يعني بدأت هذه الثمرة لا تكتمل أو لا تكتمل، فلا يصح بيعه حتى كما ورد حتى يطعم أو حتى يحمر أو يصفر بالنسبة للفواكه للرطب والعنب وغيره. فالنهي هنا أيضا سببه الجهالة أو الغرر في المبيع وعدم معرفة مقدار المبيع كما في المزابنة. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هنا ذكر عدة تفسيرات صور كصور بيع الحصى، يعني ورد عن بعض أهل العلم في بيانها. قال الملامسة أن يلمس بيده ولا يلمس بيده الثوب يعني، بل قال وقد فسر بأن الملامسة أن يمس الثوب ولا ينظر إليه، والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، وهذا كما في الرواية وهو كالتفسير الأول. يقول الإمام الحافظ بالفتح الإمام ابن حجر ولأبي عوانة عن يونس أن يتابع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها أو يتنابذون القوم يتنابذ القوم السلع كذلك، فهذا من أبواب القمار. والقمار أنا أدخل على شيء مجهول لا يعرفه، وهذه التفسيرات كلها متقاربة. والقائد يعني أيضا قال والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، لا ينشره ولا يقلبه، وإذا مسه وجب البيع. هذا أيضا موافق للرواية التي قال هو أن يلمس الثوب، لمس الرجل ثوب الآخر بيده ليلا أو نهارا. وأيضا عن أبي هريرة الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني ما يحتاج من غير نظر فيه. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة من الطرفين. ثم قال واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية. اسمع هذه صور الملامسة. طبعا لما نعرف صورها قد يقول قائل الملامسة الآن يعني شيء ممكن ما نعرفه إلا في كتب الفقه وعند العلم وكذا، الشائع بين الناس في تعاملاتهم في كثير من صور البيع شبيهة بهذا، كثير من صور البيع شبيهة بهذا، ولهذا لابد من معرفة هذه الصور لنعرف ماذا يدور في السوق من ما يجوز وما لا يجوز. من صورها أن يأتي بثوب مطوي أو في غلمة فيلمسه المستاق فيقول له صاحب الثوب بعتكه بعتك إياه، يعني بعتك هذا الثوب بكذا، ثوب مطوي مجرد يلمسه يقول بعتك بكذا، يعني على جهالة لا يدري ماذا بداخل الثوب، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني يقول لا أحلى ما تنظر أنا بيعك بكذا بشرط ما تنظر بي. طيب لأنه لو نظر ربما يجده لا يصدق، هذا بيع باطل، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. وهذا التفسير موافق لما في الأحاديث. الصورة الثانية أن يجعل يعني البائع والمشتري نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، موضوع في الدكان أو في المحل وربما يكتب أو لا يكتب، يعني قد يكتب مثلا أنه يعني أي سلعة أو علبة أو أي كذا وضعت يدك عليه فهو عليك بكذا، ما ينطق مجرد ما يضع يده خلاص إذا وجب عليك لازمك كذا. هذه صورة من صور الملامسة، قال هذه أيضا لا يجوز لأنه وضع يده خلق ولزم بعقد بشيء لا يدري ماذا فيه. والصورة الثالثة أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، مثل شرط النادي هناك، يعني يقول أبيعك هذا الثوب بكذا بشرط أنك إذا لمست انتهى وجب عليك البيع. يقول وهي ثلاثة أوجه للشافعي. نعم أيضا اختلفوا في المنابذة وعلى ثلاثة تفسيرات، أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث، والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة كما في الملامسة، والثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار مثل ما في الملامسة. ويقول العلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس، الغرر والجهالة بالمبيع وإبطال خيار المجلس. الأصل في ورد الحديث الصحيح كان عن بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا لهما خيار المجلس. فلما يشترط عليه يقول إذا وضعت يدك على هذا خلاص ما ليس لك خيار، فقد منعه من شيء قد أقره له الشرع. نعم مسألة أخرى أو باب آخر ذكره الشيخ في تحت هذا يعني أبواب البيوع المنهي عنها، قال باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما، الاستثناء سواء كان استثناء بصيغة الاستثناء أو بشرط. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. الحديث أخرجه مسلم بلفظ النهى عن الدنيا، وأخرجه أيضا بزيادة إلا أن تعلم النسائي وابن حبان في صحيحه، وذكر في سنده يعني قال غلط من زوجي أو غلط من زوجي، فزعم أن هذا الحديث متفق عليه، وإنما أخرجه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري. يقول وليس الأمر كذلك، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الدنيا وهو يدل هذا الحديث، يدل على تحريم المحاقلة والمجابنة، وسيأتي كلامنا فيها. والثنية بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء في البيع، الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، ها؟ يبيع شيئا ويستثني بعضه، إذا باعه شيء سواء كان من المنقولات أو موزون أو مكيل أو مذروع أو معدود إلى آخره، واستثنى منه شيء يعني قطيع من الغنم أو من الإبل أو من البقر أو أرض كذا، هذه الأرض أو هذا المقدار من مثلا من أي معدن من المعادن إلى آخر. الاستثناء في حد ذاته من حيث هو لا بأس به ولا مانع منه، لكن إذا كان مجهولا فإنه ممنوع ويمنع البيع ويبطله. لهذا الحديث قال نهى عن الدنيا إلا أن تكون معلومة، فإذا قال له بعتك هذه الأرض من هنا إلى هناك، ها؟ أو هذه الأرض إلا تلك القطعة، أو بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة وهذه الشاة وهذه الناقة وهذا الفرد مثلا، حدده إلا كذا وعينه. فالمستثنى ما دام المستثنى معين فلا يحصل جهالة في المبيع، المبيع أصلا معلوم، المبيع معلوم معروف، ثم يستثني منه شيئا معلوما، فالاستثناء لا يدخل عليه شيء إلا أنه أخرج شيئا معلوما من شيء معلوم، فكأنه باعه ذلك الجزء، بل هو باعه ذلك الجزء وترك الباع أو لم يبيع الباع، هذا لا شيء فيه. لكن لو استثنى مجهولا وقال بعتك هذه الأرض إلا مثلا 50 متر منها، ها؟ أو هذه الدار إلا مثلا جزءا منها، أو هذا القطيع إلا 5 منه، لا يجوز، لا يصح البيع، لأن فيه جهالة. ليش الجهالة؟ ليس في المبيع، المبيع معروف يعني الموجود، لكن الجهالة في المستثنى. فقوله بعتك هذه الأرض إلا 50 متر، الأرض يعرفها مساء ويراها أمامه، ثم يقول إلا 50 مترا منها، 50 في 50 يعني، ربما هذا 50 في 50 تكون يختار الأحسن من الأرض، كان زراعية فالأحسن زراعة أو سكنية فالأقرب إلى كذا إلى آخره، وذاك يقول لا لا 50 خذ من الأدنى، فيقع الاختلاف. يقول ما دام المستثنى مجهولا فإن الجهالة في الاستثناء تسري على المستثنى فتجعله مجهولا، فيكون النهي عن الدنيا في البيع سببه ماذا؟ علته ما هي؟ الجهالة بالمبيع، الجهالة من والجهالة من المبيع نوع من الغرر المنهي عنه. باقي شيء من الوقت يشوف يعني مشروع ساعة أقل ساعة نأخذ مسألة واحدة ثم ندعو إن كان هناك أحد سيسأل، لأن مسائل البيوع يطرح السؤال عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما سعرا أو أبخسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا أو أنه يقع في الربا. ورواه أبو داود، وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل، يفسر صفقتين في صفقة يعني يقول هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وهو بنفذ بكذا وكذا، رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. الحديث من حيث صحتها حديث أبي هريرة الأول الذي صححه رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، هو باللفظ الأول، وفي إسناده محمد بن عمرو بن عرقمة، وتكلم فيه غير واحد. يقول المنذري والمشهور عنه من رواية الدراودي الدراوردي ومعه محمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقد صححه الترمذي، فهو من الأحاديث التي احتج بها، اختلف فيها بعض في صحتها بعض العلم، لكن من منهم من صححها. وهو باللفظ الثاني عندما ذكره المصنف وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته. وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في تلخيص الحديث وسكت عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد الذي رجال سند أحمد ثقات. فالأحاديث من حيث صحتها من الأحاديث التي يصح الاستدلال بها في الأحكام الشرعية، يعني أقلها في رتبة الحسن. قوله في الحديث من باع بيعتين فسره سمات، بيعتين يعني صفقتين، البيع صفقة تسمى البيع بيعة، يقولنا اشتقاق من البيع، والبيع تسمى البيع لأن المتبايعين يمد أحدهما باع والآخر، ويسمى صفقة يسمى صفقة، ولهذا يقال الصفق في الأسواق صفقة، والصفقة أيضا صفقة البيع يعني عقد البيع، وسمي صفقة لأنه في الغالب يعني يسبق أحدهما كف الآخر أو كفه بكفه عند الانتهاء أو عند الاتفاق على العقد. فكلاهما بيعتين أو صفقتين بمعنى واحد، لكن ما معناهما، ما المراد بهما في هذا الحديث؟ فسره سمات في سمات عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بما رواه المصنف عن أحمد، وقد وافقه على ذلك الشافعي فقال لأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين نسيئة، فخذ بأيهما أو فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. لاحظ هذا يعني ليس واضحا، قال أنا أبيعك هذا بألف نقدا أو ألفين نسيئة، يعني بألف حال موجود الآن تدفعها أو ألفين مؤجلة، فخذ أيهما شئت، أيهما شئت أنت وشئت أنا، إذا علتها بمشيئة الاثنين، فلي شاء هو شيء وهذا شيء آخر شيء آخر. ونقل ابن الرفعة من الشافعي عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، يعني أن المشتري قبل من البائع على الإبهام، يعني على عدم التعيين، يعني إما أن يأخذها نقدا بألف أو يأخذها نسيئة بألفين. محمول النهي عن بيعة في بائع على هذه الصورة موضعها، يعني يقول بعتك هذه السلعة التي لدي بألف نقدا، تدفع ألف نقد أعطيك إياها، أو بألفين نسيئة إذا بغيتها نسيئة. هو من حيث أنه يعني إذا فسرت وعرفت لا بأس، يعني إذا أخذها بألف نقد ينقده انتهى صح، أو أخذها قال له لا بيعك بألفين نسيئة أيضا صحيح. لكن المشكل فيه والمانع للبيع في بيعه هو أن تكون الصورة غير موضحة للمشتري، يعني مبهمة لا يدري المشتري أن البائع سيعطيه بالنقد أو بالنسيئة، يقول هذه أنا أبيعها إما بنقدا بكذا أو نسيئة بكذا، والمشتري لا يدري أي الحالتين يريدها الآن البائع، فهو دخل على غرر، ربما يأتي ويقول أنا أريدها نقدا فيقول لا أنا أردت نسيئة، أو العكس يقول أردتها نسيئة فيقول مشتري البائع أردتها نقدا. من هنا نهى عن بيعتين في بيعة بهذه الصورة. نعم، وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر فقال هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، هذا تفسير آخر، تفسير آخر معناه أنه شرط في بيع، هل يدخل فيه شرط في بيع، بيعتين في بيع شرط في بيع. أبيعك هو مثل بالعبد لأنه أيامهم كانوا العبيد والديمان يباعون يشترون، مثال لا إشكال في المثال، أخذ مثالا من واقع حياتنا، أبيعك هذه السيارة بمئة ألف ريال مثلا على أن تبيعني دارك الفلانية بمئتين أو ثلاثمائة أو كذا. شوف قال هذا بيع منهي عنه، بيع منهي عنه، ليه؟ لأنه بيعتين في بيعة أو يدخل في بيع وشرط مشروط، يعني أبيعك هذا بشرط أن تبيعني ذا. قال هذه صورة من صور بيعتين في بيع منهي عنه، بيعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك. وهذا يصبح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة لا للرواية الأولى التي في حديث أبي هريرة، لأن قوله فله الحديث الأول فله أو كسبهما إنما يكون على على الرواية الأولى يدل على أنه قوله فله أوكسهما في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني أو يقع في الربا. يقول معنى قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر، وهذه الصورة إنما تتحقق عندما يكون بألف نقدا وبألفين نسيئة. أيضا من تفسير بيعتين في بيعة هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيعة الثانية قد دخل في الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول. يعني هذه مسألة تدخل في صورة الربا، يعني إذا يعني يكون فيها صورة ربا الجاهلية. يقول اسمع الصورة، يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، يعني يسلفه دينار على قفيز، القفيز يعني مقدار من يعني مقدار نوع من المكاييل، يعني مقدار من الحنطة إلى شهر، إلى شهر، بمعنى أنه يعطيه الدينار على أنه بعد شهر يعطيه قفيز الحنطة، لكن ما ينتهي إلى هذا. يقول فلما حل الأجل بعد، يعني حل الأجل انتهى الشهر وطالبه بالحنطة مقدارها إيش؟ قفيز مقدار، قال هذا الذي عليه الحنطة بعني القفيز الذي لك علي، خلاص أصلح هذه ذمتي، بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين. ها؟ إلى شهرين، يعني بدل الشهر انتهى الشهر الأول، إذا بعني هذا الذي خلاص أحل لك بذمتي هذا المقدار من الحنطة الآن لا أستطيع أعطيك إياه، فبعني إياه ولكن ضاعفه إلى قفيزين، إلى يعني يكون يعني بقفيزين إلى شهرين بقفيزين. يكون باع كأنه باع قفيز بقفيزين. يقول فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيعة الثانية قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما. إيش رد إليه أوكسهما؟ إذا تمت البيعة على هذا فيقول هذا البيع لا يصح، لكن لو اتفق عليه وأراد أن يتممه يأخذ أوكسهما، يعني أتلهم، بمعنى أنه قال له خلاص لك ثبت لك في ذمتي قفيز، الآن بعني هذا القفيز اللي لك في ذمتي بقفيزين أعطيك بعد شهرين. هو أصلا القفيز كان عليه مقابل الدينار. يقول لو تمت هذه على هذا النحو والتزم المشتري الجديد بالقفيزين ليس لا يصح البيع، لا يصح البيع لأنه ربا، لأنه ربا قفيز قفيز بقفيزين، أو يأخذ أو كسهما وهو أقلهما سعرا، بمعنى أنه ليس له بعد الشهرين إلا قفيز واحد، إلا قفيز واحد. نعم. يقول الإمام الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث، يعني هو بيعة ببيعة كذا وصح البيعة بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس يستلم صحة البيع. هذه مسألة نريد أن نشير إليها. الإمام الخطابي شفي لأبي داود يقول لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث الذي هو يعني فله أوكسهما يعني أقلهما أو الربا، ما في أحد من يقول ليس فيه أحد من أهل العلم قال بتصحيح البيع بمعنى أنه لا يلزم إلا بقفيز واحد بل البيع باطل. لا، فيه من أهل العلم من قال إذا التزم الاثنين بإزالة شبهة الربا صح البيع. سبق معنا هناك في الدرس السابق قبل الأسبوع الماضي أن بعض الحنفية والحنفية يقولون إن الربا منهي عنه لما فيه من الوصف الزائد، يعني فإذا عقد العقد بزيادة فالعقد يقع فاسدا، يعني بمعنى أنه يمكن أن يصحح. كيف يصحح؟ باتفاقهما على إزالة هذه الزيادة وعدم الالتزام بها ويكون العقد صحيح. هذه الصورة تؤيد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو فله أوكسهما، أوكسهما يعني أقلهما، باعه قفيز. الصورة الآن باختصار كانه باعه قفيز بقفيزين إلى شهرين، إذا جاء حل الشهرين واتفق على ان يعطيه قفيز واحد بدلا من يعني من قرد يعني ولا يعطيه قفيزين، يقول هذا صحيح جائز او لازم ويصبح عقدهما على مكان عليه. الامام الخطاب يقول لا اعلم احدا قال بظاهر هذا الحديث الا ما حكي عن الاوزاعي، ولكن قد حكي عن غيره والله اعلم. نعم. الشيخ الشوكاني يعلق على هذا يقول ولا يخفى ان ما قاله هو ظاهر الحديث، لان الحكم له بالاوكس يستلزم صحة البيع به. نعم، ظاهر الحديث يدل على ان البيع يصح اذا استلزم بالاقل من السعر ونفي صورة الربا. قوله او الربا، فلو اوكسهما او الربا، يعني او يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم، إذا لم يأخذ بالأوكس أو الأقل بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسام وغيره. وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي وهو ماذا؟ الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وبنقد بكذا، ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنه يجوز. نعم، أما إذا قال له هو بيعه الآن يباع بالسوق بألف ريال، وإذا أردته بشهر أو سنة أو كذا